بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا كلما وجدنا الأمر يتعلق بالقدر نضطر أن نقف، وعلى الخصوص كما تعرض الأشاعرة لهذه القضية، لأن أبا الحسن الأشعري عندما عرف العلم قال: العلم وما يفيد يقينا غير متناقض. العلم ما يفيد يقينا غير متناقض، وهذا التعريف الذي عرفه أبو الحسن الأشعري هو الذي أخذ به متأخري الأشاعرة، لكن هو النص نابع منه، هو الذي قرر هذا القرار. والسبب الذي من أجله قرر أبو الحسن هذه النظرية ليجعل لكي لا تكون الأشعرية مذهبا خاصا بطائفة دون أخرى، أي لتكون الأشعرية وعاء يجتمع فيه كل أهل السنة والجماعة. فأنت عندما تفتح القرآن ستجد كلمة القدر تختلف بعدة اختلافات في أماكنها، فتجد قدر بمعنى أخبر، إلا امرأته قدرناها، قدرنا إنها لمن الغابرين، أي أخبرنا أن امرأته ستكون من الغابرين، فتكون قدر هنا بمعنى أخبر، وتكون بمعنى ضيقة، من قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فجاءت بمعنى أخبر وجاءت بمعنى ضيق. وإذا جاءت بمعنى أخبر تكون بمعنى أخبر وبمعنى أعلن وأعلم. إذن نحن عندما ننظر إليها في القرآن لابد أن نقف عند كل معنى من معانيها على حدة. وهناك قدر بمعنى جعل، وقدر فيها أقواته، بارك فيها وقدر فيها أقواته، أي جعل فيها أقواته، معنى أن هذه الأرض التي نحن عليها ينبغي أن نبحث في زيادة الإنتاج، ينبغي أن نبحث عن الرزق في هذه الأرض، لا أن نبحث عن الحد من الإنسان، لأنه قال بارك فيها وقدر فيها أقواتها، معنى أن كل من سيخلق على ظهر هذه الأرض سيجد فيها رزقه، وكل إنسان يموت يموت رزقه، لا يعيش أحد في رزق أحد، وإنما كلما ولد مولود جعل الله له رزقا عند أبيه عند أمه، بعد ذلك يكبر يترك له رزقه. نحن في بلادنا نقول دائما الله أعلم في رزق من نحن نعيش، نقولها هي فيها كثير من الصدق، ولكن كلما يموت ميت يأخذ معه رزقه ليبقى الله وحده والرازق. إذن رأيتم عندما عرف الأشعري العلم وجعل هذا العلم غير متناقض، فإن العلم يكون كذلك حتى في أقدار الله، إن تكون قدر بمعنى قدر بمعنى أخبر، وقدر بمعنى ضيق، وقدر بمعنى جعل، ثلاث معاني لها والثلاثة كلها تدخل في نطاق العلم. طيب عندما يكون قدر بمعنى أخبار، الخبر، الخبر ينبغي أن ننظر إلى نوعية الخبر. نحن عند أهل الحديث يقولون الخبر العالي هو المتواتر، ولكن عند أهل العقائد ينبغي أن ننتبه أن أهل العقيدة وعلى الخصوص في العقيدة الأشعرية نتنبه لهذه القضية، ويقول كل خبر يحتمل الصدق والكذب، كل خبر يحتمل الصدق والكذب. إذن نحن عندما نقول كل خبر يحتمل الصدق والكذب ينبغي أن نتنبه على أن الأخبار التي تريدنا كيف ننظر إليها. هناك الخبر، هناك الإنشاء، هناك، ولكننا نحن اليوم نريد أن نقف فقط عند الخبر الذي هو متعلق بالقدر. شوف، أنت تقول الخبر هو المتواتر، وعندما نريد أن نعرف المتواتر نقول المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل اجتماعهم على الكذب أو توافقهم على الكذب. ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولكننا نحن عندما نعطي هذا التعريف للمتواتر، هل في العقيدة يمكن أن نحتمل هذا التعريف؟ إن الناس في كثرتهم اجتمعوا على أن عيسى بن مريم صلب، وهذا خبر تواتر، لأن أهل الملة المسيحية أو الملة النصرانية كلهم تواتروا على أن عيسى بن مريم صلب ودفن، وبعد ذلك في اليوم الثالث خرج من قبره ورفع إلى السماء. وبما أنه رفع إلى السماء فإن السماء ليست محل الموت، فلا بد أن يعود إلى الأرض ليموت، لأن السماء ليست مكان موت بل هي مكان خلود، فلا بد أن يعود إلى الأرض ليموت. طيب عندما نقول إن هذا الخبر متواتر يمكن أن يتوطأ الناس على الكذب حتى في المتواتر. لماذا؟ لأن القرآن قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم يعود ويقول وما قتلوه يقينا. إذا لم يعود التواتر عند الأمم الأخرى، لكن نحن عندما نقول القرآن متواتر، عندما نقول متواتر إنك لا تجد رأيا شاذا عن هذا الأمر في الملل الأخرى. لماذا؟ هم كلهم يقولون إن هذا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جمع القرآن، رسول الله تركه مكتوبا، وعندنا ثقة عندنا. عندما أراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع القرآن إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد نصية موجودة عند حفصة أم المؤمنين فأعطته النصية. كل تفسير عند الآية لا بد له يطلق أن التي خرجت حفصة رضي الله عنها وأرضاها لأبي بكر. هذا هو السبب الذي جعل عمر بن الخطاب لما سمع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يجمع القرآن قال هذا أمر لم يفعله رسول الله، لأنه ظن أنه سيجمع القرآن من لكنه يأتي عند أمي وعن لا يضيع شيء من أدى خصوصا اقترض النبوة. إذا رأينا على أن أننا عندما نتحدث عن القدر نقول إن القدر يكون بمعنى الإخبار وبمعنى الجعل، فإننا نتحدث عن ذلك بطريقة متواترة لا تقبل الشك بحال، لأنها علم يفيد اليقين. وبمعنى علم يفيد اليقين قد أخرجنا منهم أولئك الذين يقولون إن الفعل إن العبد يخلق فعلا، معنى لا علاقة له بقدر الله. إذا قال إن العبد يخلق فعلا هم لا عرفته هنا في الجملة كما قلت لكم أنه جعل الأمر كي يكون مذهبا. انظر عبد الواحد بشير عندما أدرس صفة وعندما قال عقلي الشعري وفقه في طريقة الجملة في عقد الأشياء تسمى عقيدة، هذا عام من ذلك اللي أمر به الذي يمكنك أن تعبده بين الله إذن أن يقول عبد أن خلق القدرية، ولكن أيضا القدرية الفلسفية التي لا علاقة لنا بها هنا في الكتاب. وبما أن عرف الفلسفة وعرف علم الكلام ما عرف الفلسفة ذلك وأتقن قرائنها وأراد أن يفرق بين الفلسفة وبين العقيدة، أبعد الفلسفة والكلام عن العقيدة وجعل الكلام فقط، لأن الناس العقديين الذين كانوا يشتغلون بهذا الأمر يقولون الكلام في التوحيد، الكلام في الصفات، الكلام في الأعمال، الكلام في الصفات الخبرية، الكلام في الأصل، فسمي علم الكلام وليس كما هو عند الجبري عند المتزلة وإنما هو ما خرجه أبو الحسن الأشعري من الفلسفة وجعل له مهدا خاص لا يدخل فيه القدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعله بإرادته الحرة، هذا لا يدخل في هذا النطاق. إذن معنى هذا أن القدر الذي نريده نحن هو الذي يفيد ذلك العلم اليقيني الخالي من التناقض والذي جاء في القرآن كما هو وكما نص عليه الأمر، ويفيد الخبر ذلك الخبر المتواتر الذي العلم. وقلنا المتواتر على قسمين، المتواتر الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ولكنه يعود في الأصل إلى وثيقة، يعود في الأصل إلى وثيقة، لأن لو فتحنا الجامع الصحيح للإمام البخاري وجدنا رواية الشوط تكرر لتورا وشبهت حدث فلان على فلان على فلان أخبر فلان أن فلان أن سعيد بن عفير قال كذا إلى أن يصل إلى رسول الآن الكتب الموجودة التي تتعلم البخاري أو الإمام البخاري ستتعلم. Thank you. كانت موضوع صحيح صحيح صحيح أبي هريرة لأن أبا هريرة كان يقول ولكنه كاتب يكتب له الخبر المتواتر الذي هو أساسا من مجرد ومكتوب كيف أن هذا الشعب وثبت وثبت ليس وفقا على الرواية اسمه علي أو الذي يتحدث لأن الحبس للخطأ. لذلك الإنسان عندما يكتب فهو يحمي نفسه من الخطأ. عندما تكتب تقيد تقييد العلم. الناس كتبت كتب في تقييد العلم أي تحافظ عليه بالكتابة لأن الحواس ممكن أن تخطئ وأن تذهب بعيدا. إذن نحن قد فصلنا القدر كما هو عند الأشاعرة على ما هو عند الفلاسفة وما على ما هو عند المتكلمين من المعتزلة، وجعلنا القدر كما هو في القرآن الكريم يقصد به الإخبار ويقصد به الشعور بالضيق ويقصد به الجعل، أي أن يجعل الله هذه الأمور بحسب هوى. فلما تحدث عن امرأة لوط قال إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، لأنها لم تكن في مكانها الذي ينبغي أن تكون فيه، وكانت هي تقصد أن عملها هو الذي يخرجها مما هي فيه، وأن قوة إرادتها هي التي تستطيع أن لم تنم. لو أنمت استطاعت أن الإنابة هي التي تقود الإنسان إلى المراد الذي يريد أن يحققه ويصل إليه. رأيتم أن القدر عند الأشاعرة أخرجونا من الخلاف حتى لا نقول إن القدر مجوس هذه الأمة، ونبدأ في التعرض للناس بالشتم والسب، ثم هم حفظوا بيضة الأمة ولم يجعلوا مذهبهم وقفا عليهم فقط، بل فتحوا الأبواب للناس ليكون الناس كلهم اختلاف في وحدة، اختلاف تنوع في وحدة، فكأنهم يجمعون الناس على رأي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: القول لأهل القدر، ويقال لأهل القدر أليس قول الله تعالى بكل شيء عليم يدل على أنه لا معلوم إلا والله به عالم؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم: فما أنكرتم أن يدل قوله تعالى على كل شيء قدير على أنه لا مقدور إلا والله عليه قدير، وأن يدل قوله خالق كل شيء على أنه لا محدث فاعل إلا والله محدث له فاعل خالق؟ لا تستطيع أن تخلق إرادتك وأن تخلق القدرة التي بها هذه الإرادة. إن الله هو الخالق وخلق كل شيء، قال ما تريد ملك ما تظن لهم أنه صحيح لك وما تظن أنه غير صحيح لك، لأنه هو صالح لك اليوم يكون صالح لك غدا، أو يكون للذين سيأتون بعدك في مصلحتهم أن يبقى هذا الأمر. كم من قضية نحن نتعرض إليها بالإثناء وبعد ذلك نقول إننا أبطلنا التوازن في الطبيعة، لقد فقدت الطبيعة توازنها. لماذا؟ لأننا أعدمنا بعض الأشياء التي كنا نظن أنها لا تنفع للشيء، وأن قدرتنا نحن نظن على أن قدرتنا لا تقهر. ويقول الإنسان إن هذا العقل الذي أنا أتمتع به هو عقل يمكن أن يوصلني إلى كل شيء. وبعد ذلك يتبين له أن قدرته محدودة، وأن عقله لا طاقة له فوق الطاقات، وأن هذا الإنسان لابد أن يعود إلى ربه ويعود إلى حكمته ويعود إلى إرادته، وأن الإرادة الحرة الموجودة عند هذا الإنسان هي مخلوقة لله، وأن ما يفعله هذا الإنسان يحيط الله به. وأن أكرم درجة يمكن أن نشعر بها وأن نعرف الله يطلبنا بإرادتنا الحرة. الكرم المطلق أنك تخلق وتخالف فتظن أنها إرادة خلق لنفسك، وبعد حين يتبين لك أنك أن يصيبك مرض بسيط لا عفاكم الله، أو أن تصاب بأي شيء وبعد ذلك يتبين لك أنك أنت أضعف مما يكون. ربما تكون حاكما كبيرا أو وليا كبيرا، أو أقصد الولي الولاية الشرعية، عندما تكون وليا كبيرا وبعد ذلك في ساعة أو في دقائق معدودة تجد أنك عند الله. إذن أين هي إرادتك الحرة المستقلة التي تستطيع أنت بها أن تقوى على العباد؟ إن أبا الحسن الأشعري عندما وضع هذه الأمور في كتاب اللمع أراد أن يقول لنا إن إرادتنا مخلوقة لله، وأن بإرادتنا لا نستطيع أن نخرج، ولا يعزب عن إرادة الله وعلمه شيء، وأنك أنت أيها الإنسان وجدت على هذه الأرض لتعمرها بإرادتك الحرة التي هي مخلوقة لله عز وجل. أنت عندما تخرج على منهج الله ماذا تجد؟ تجد نفسك عندما تخرج على منهج الله عبارة عن كلمة إنسانية. أنك تضيع وقتك. الأشعري عندما غادر الفلاسفة وعندما غادر المتكلمين وضع هذه القواعد لكن وضعها لأهل السنة والجماعة يعيشون في هذه البوتقة وينطلقون منها ويكون الخير ذلك الخير الذي ينقذون به دار الإسلام ويقدمون به لدول أخرى، حتى إذا ما رأت أن هذا الدين بهذه الطريقة عادت إليه وشعبت إليه الدين الوحيد التي لم ترفع سلاحها مثلا وقطع، انما هذا هو ديننا وعقيدتنا، هذا هو سبيلنا الذي تقيم، ولا نعتقد ابدا ان القدر هو الذي يدفعنا لهذه الامور، وانه عباره عن صراع. نحن عندما ننظر إلى المسارح اليونانية الإغريقية نجد الإنسان دائما متشبث في السماء، لأن هناك صراع ما بين الإنسان وما بين السماء، ويقول إن الخطيئة الأولى هي التي تضغط علينا، الخطيئة الأولى التي جاء بها آدم، لكن قدرنا نحن الذي سطر في هذا الكتاب والذي نص عليه الأشعري لم يجعل لنا خطيئة، بل إن آدم أول ما اعترف بذنبه لله ماذا قال الله له؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، تواب ورحيم. إذا آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، ليس هناك من صراع ولا عدو بين الله وبين البشر. هل هناك من صراع بين الله وبين البشر؟ دليل على ذلك أن آدم تلقى كلمات من ربه فتاب عليه. نحن دائما معرضون لرحمتي وتوبتي وقبول توبتي من الله بأقل الأعمال، لمجرد نية صالحة، لمجرد قدوم الله عز وجل بالقلب والحواس. إذا نحن متواتر على قسمين، الخبر على قسمين، متواتر وخبر الرسول، خبر الرسول. الرسول هو من له كتاب، الرسول من له كتاب، والنبي ليس من شرطه الكتاب، لأنه قد يأتي على كتابي من سبقه. إذا أخذت نبيا من الأنبياء قد يكون جاء على كتاب من سبقه، أما الرسول فهو من له كتاب. تريدون أن أقولها لكم بالطريقة التي ألفتم أن تسمعوها؟ الرسول ومن أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع من كان قبله وأمر بتبليغه، اشتركني في التبليغ. ولكن الأحسن والأعظم والأقرب إلى الفهم كما جاء عند أبي الحسن هو الرسول من كان له كتاب، جاء بكتاب وجاء بمعجزة، جاء بكتاب وجاء بمعجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة. هو هكذا المعجزة، هكذا المعجزة إذا التي يظهرها الله على يد مدعي النبوة ليتمكن بواسطة أدخله. إذن الرسول عندما يكون عنده كتاب يكون كلام الرسول موجود في الكتاب، وتمر 15 قرن على هذا الرسول ولا نجد في هذا الكتاب ما يناقض، ولا نجد فيه كذب ولا افتراء ولا ادعاء ولا تناقض، وقدمت الوسائل وصارت الأمور، وبعد ذلك الكتاب هو في صدق. إذن من هنا صدق الرسول له دليل أو ليس له دليل؟ له دليل، هو الكتاب، هو ذلك الكتاب الذي بين أيدينا والذي أعطينا صدق ذلك الرسول. إذا المتواتر قلنا وخبر الرسول كذلك يدخل ضمن المتواتر الذي لا يحمل الكذب، لا يحتمل الأرجح، لا يحتمل إلا صدق. فأيكم فيفيد العلم الذي يفيد اليقين. أردتم تعريف الأشعري كيف في الأخير وجد على أنه نفس التعريف الذي يوصل إلى العلم، ذلك العلم الذي يوصلنا إلى اليقين. والرسول مكث معنا 23 سنة، أوله كآخره، صدقه في الأول وصدقه، وغادر الدنيا وهو محكوم عليه بالصدق، محكوم عليه بالصدق حتى عند الذين عادوه، أعداؤه شهدوا عليه أنه شوف. عندما نقرأ القرآن ونأتي بالآيات، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سجل لنا التاريخ ولم يأتينا بطريق متواتر ولا بصدق مخبر، ولم يسجل لنا في وثيقة أن أحدا من الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا كنت في هذا الزمان وليس هناك فيل وليس هناك طير أبابيل. تبين لنا بإجماع هؤلاء الناس على هذه الصورة أن الرسول مبلغ عن الله، وأنه بلغ عنه الصدق، لأن الناس الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ما اعترض عليه أحد في أي آية من الآيات أو صورة من الصور. ولما قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يعترض أحد على هذا، وأبو لهب عمه، ومع ذلك بقي القرآن. كان ممكن لأبي لهب أن يتخذ موقفا ويقول أنا قدري بيدي، كان ممكن أن يقول أنا قدري بيدي وأن هذا الكلام ليس صحيحا، وأنا سأعلن اليوم أنني آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان ممكن أن يفعله، كان ممكن، ولكن قدرته المخلوقة لله عز وجل والتي وهبه لم تسعفه، لم تسعف، وبما لم تسعفه فقد بقي القرآن على حقيقته والله سبحانه وتعالى على ما قاله. مسألة: قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، إن سأل سائل عن قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالجواب أن الآية إنما نزلت في العهود التي كانت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تتعقل أشعر قضية العقول واضحة، عندما لا تطبق العهد الذي بيني وبينك، وعندما لا تطبق المواثيق التي بيني وبينك، وأنت تخرجها دائما فتقول أنا حر في إرادتي وقدري، وأنا أستطيع أن أفعل ما أشاء، وأنت لست بذلك بذاك، إذا ماذا يقع؟ برئ الله من تلك المواثيق، بما أنك أنا فصلت فيها أنا يحرك دائما. ينبغي المحافظة على الوثائق من الطرفين، ولا يحق لطرف أن يخرج عن الطرف الآخر إلا بإذنهما معا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإحنا قلنا العقيدة عقد يعقد بحيث لو عادت إلى انفكاك مرة أخرى لا تسمى عقيدة، هي ما سميت عقيدة إلا أنها أنك عندما عقدت الأيمان، أي عقدت الأيمان، أي أصبحت لا تقبل الانفكاك الانحلال، لا تنحل، أنت عقدت بينك وبين الله هذا الأمر، لأن العقود أول شاهد فيها قبل البشر وقبل تسجيلها وقبل تزكيتها والله سبحانه وتعالى. لذلك أول آية في القرآن الكريم هي آية الدين، هي أطول آية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن فيها العقود، أنه صارت بين طرفين. فالله عندما أمر وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي كلها، وأول عقد ينبغي الوفاء به هو العقد الذي بينك وبينه، هو الذي يعطيك ذلك الخلق الحميد، ولا يجعلك من القدرية، بل يجعل قدرتك الحرة تراعي ربك. ومراعاة الله هي التي تجعل الدنيا تسير بسلام وأمان واطمئنان. فلو وضع كل إنسان أول ما يضع أمامه الله، أممكن أن يكون هناك ما يضر؟ سيكون كل شيء في الدنيا متناسق. إذا القدر، القدرة هي قدرة مخلوقة لله يشملها علمه، والله هو الذي خلق كل شيء في هذه الدنيا. لأن الله تعالى قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فأحلهم الله 4 أشهر. ثم قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ما أرحم الله بنا، ما أرحم الله بنا، يملوا 4 أشهر. الإنسان لو كانت إرادته من إرادة الله، لو كانت عندما تكون إرادتك من إرادة الله تتصدق من الزكاة وتتصدق بها، تقول إن هذا الدين لا يمكن أن أخذه، أنا سأخذه من الله، إن هؤلاء لن يردوا علي مالي وقد أخذوه رغما عني. عندما تأتي إلى الزكاة تقول أنا سأحسبها على الله. لماذا لا نحسب على الله؟ لماذا لا نتكل على الله؟ عندما يخطئ المخطئ في حقك لماذا لا تمهل وتحتسب؟ قل أنا سأحتسب هذا الأمر على الله، سمعت ما سمعت وبرك ذلك في قرارة نفسي، وأرادت نفسي أن تدفعك بإرادتك المخلوقة لله والتي جعل لك بها حرية، ستقول أنا سأنقم من وسأعطيه الكيل كالي بعفاي وستفعل بي. احسب عند الله يا أخي، احسب الله، قل عند الله في ذاك الجزاء، مثل ما قال الشاعر لما قام يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. احتسب الأمر، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدافع عنه بأدب المتأدبين، فأما لهم 4 أشهر، نحن لا نمهل، نحن نريد أن ننتقم في الحين، ونريد الرزق في الحين، ونريد العطاء في الحين، وأعيننا ليست على كتاب ربنا لنأخذ منه العبر، بل نريد أن تكون هذه القدرة القوية ننتقم بها ونسلط قوتنا وقدرتنا على الضعفاء والمساكين والفقراء الذين أوصانا الله. فشوف الله بقدرته أعطاه 4 أشهر. أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. سبحان الله، باب التوبة دائما مفتوح، مهما أذنب الإنسان ومهما تقوى ومهما تجبر، إذا عاد إلى الله قبله، لأنه خلقه يعلم ضعفه ويعلم أن هذا الإنسان إنما أخطأ جهلا بأول شيء. ما هو الجهل الأول؟ جهله بربه. أما هو لو عرف قدر ربه لاستكان. وبما أن الله عالم ذلك أعطاه 4 أشهر وفتح له باب التوبة وقال له إن تبت فهو خير لك. أين يمكن أن يكون مكان هنا للقدرية؟ هل هناك من مكان في عقيدة الأشعر للقدرية؟ وإنما هنا مكان للمستكين، للتائب، للذي حتى عندما تعجبه قوته ينيب إلى الله ويعطي رأسه إلى الله، حتى إذا احتاج وجد الله أمامه وخلفه وفوقه وفي كل مكان. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول وإعلام من الله ورسوله. البشارة لا تكون بالعذاب الأليم، ولكن بما أنهم هم الذين سعوا فيها أبشر فبشرهم بعذاب أليم. هذه ليست بشارة، ولكن إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يوم الحج الأكبر عرف يوم عرف، يوم عرف ذاك الحج الأكبر، أو ذلك القصد الأكبر الذي سيجمعنا الله عنده يوم القيامة، ولكن هذه الصورة ستقرأ يوم الحج الأكبر أي يوم عرفة، ولكن الحج الأكبر عندما سيجمعنا في يوم القيامة، وعرفة هي صورة مصغرة عن يوم القيامة. وكم منا يعلم عرفة ويعرفها، وكم منا يتمنى أن يكون فيها، وعندما يكون فيها يتمنى أن يمر ذلك اليوم على خير، لأنه هو الحج، الحج الأكبر. إذن ذاك مصغر الحج الأكبر الذي سنقف فيه بين يدي الله. يعني من العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، العهود المواثق التي كانت بين هؤلاء وبين رسول الله، وكان رسول الله يوفي بها ويحتفظ لهم بمواثقهم، وكانوا هم كل يوم ينقضونه. ولكن بما أنه المخبر عن الله عز وجل بخبر متواتر عززته المعجزة، ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة متفردة في التاريخ، لأن ليس فيها قهر، ليس فيها إرغام، ليس فيها قمع، ليس فيها صلب، بل هي معجزة معنوية، ولا يقوم المعنوي إلا بالمادي. لذلك الأوائل الذين كانوا من أهل التوراة وأهل الإنجيل، الأوائل جاءتهم مادية محضة، والذين بعدهم جاءتهم روحية محضة، ورسول الله جمع بين الاثنين. كيف جمع بين الاثنين؟ جمع بين الاثنين عندما أخذ الإنسان القناعة بقلبه وعقله، وتحركت بها حواسه. إذن فالقرآن هو معنوي، ولكن ليوقظ هذا الإنسان بماديته، يحركها له ويصفها له ويقيمه ويقومه بها. لاحظت على أن القدرة هنا احترمت، وليس بالناحية الفلسفية أو كما هي عند المتكلمين، بل كما هي عند العقائدين. فالقرآن جاء ليعطي للإنسان قدرة بعلم الله عز وجل، وأن لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة التي أودعها. ولكن الإنسان دائما يخرج أو لا يخرج، ويخرج ويتعدى ويريد أن يتم، حتى إذا أصابتكم مصيبة الموت آنذاك رسول الله سيشرح ويقول الناس غفلة حتى إذا ماتوا انتبهوا. إذا القدر ليس ضاغطا على الإنسان، والقدر ليس محاربا للإنسان، والقدر ليس صراعا بين الإنسان وربه، لأن ديننا نحن ليس فيه الخطيئة الأولى، بدليل أن الله قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب. وبما أنه تاب فليس هناك خطيئة أولى، لأن الإنسان قد تلقى التوبة من ربه، وأصبحت الجنة مرغب فيها، ولها حلاوة وعليها طلاوة، والمغفرة مقدمة من الله للبشر مهما كان هذا البشر، مهما طغى، مهما تجبر، فإن التوبة ممكن أن تأتي، وقد يتاب عليه في الدنيا قبل الآخرة، وقد يتلقى أمره في الدنيا قبل الآخرة، عقابه في الدنيا قبل الآخرة. إذا انقضت الأربعة الأشهر، ثم استثنى قوما من المشركين يقال إنهم من بني كنانة، فقال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلى انقضاء مدتهم. على أن الله تعالى ذكر المشركين ولم يقل من شركهم، ولو كان قوله بريء من المشركين يدل على أنه لم يخلق شركهم لدل على أنه لم يخلقهم. القرآن دائما يتعرض لمقول قول، وليس للإنسان. الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا، فإذا تراجعوا عن هذا القول تعرضوا للتوبة. لا يتعرض للإنسان أبدا، حتى فرعون، حتى هامان، حتى قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. إذا لاحظتم قضية القدر، الله سبحانه وتعالى برأ الناس منه وجعلهم معرضين للتوبة، ونرجو الله سبحانه وتعالى نحن كذلك أن يعرضنا للتوبة وأن يعرضنا للإخلاص، وأن يجعل في قلوبنا حلو الكلام وحلو الإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.